لنا ركوب رؤوف رقيب نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، مشاهدين الأعزاء، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج البر حسن الخلق. موضوعنا اليوم حسن العشرة أو المعاشرة. المقصود بحسن العشرة معاشرة الأهل، الزوجة، الأولاد أو الأبناء والبنات، معاشرة القرابة، الوالدين أو الإخوة والأخوات، هذا بالمفهوم العام أو بالمفهوم الشامل، ولكنها تطلق غالبا في جانب معاشرة الإنسان لأهل بيته أو لأهله، أي لزوجته وأولاده وأبنائه. نعم، حسن العشرة هو خلق من أخلاق المسلم. ما ينبغي أن يألو المسلم في جانب حسن المعاشرة لأهله، وذلك لأن هذا معيار أو ميزان يعرف به الإنسان قدره ومكانته، ويعرف به الإنسان موضعه من تعاليم الإسلام أو مما ورثه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أو وضع لنا هذا المعيار، فقال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، هذا هو المعيار أو الميزان. كثير من الناس ربما يكونون يحسنون الصحبة لإخوانهم أو لبعض أصدقائهم، ولكنهم في نفس الوقت لا يستطيعون أبدا أن يحسنوا صحبة أهليهم أو أزواجهم أو أبنائهم أو بناتهم، بل حتى والديهم. شيء غريب، وهذا عده النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة في حديث طويل أخرجه الإمام الترمذي في جامعه من حديث علي بن أبي طالب: أوله إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء، إذا كان المغنم دولا والزكاة مغرما والأمانة مغنما وتعلم العلم لغير الدين وأطاع الرجل زوجته وعق أمه وبر صديقه وجف أباه. أطاع الرجل زوجته وعق أمه، يطيع زوجته في كل أمر ولو على حساب عقوق أو على حساب حق الأم في الطاعة أو البر أو الإحسان، وقد ينفق ماله على صديقه إذا ما شاركه مثلا في ثمر أو في حفل أو يقعد معه على المقهى أو في مكان من هذه الأماكن أو الأمكنة، يصرف عليه كل اللي في جيبه يطلعه ينفقه على صديقه. فإن طلب منه أبوه المساعدة وكان أبوه مثلا على المعاش أو كان رجل فقير أو ضعيف الحال ويطلب منه أي مبلغ، يقول له ما معيش، ويعتذر له في الوقت الذي ينفق كل ما يملك على أصدقائه وأصحابه. هذا خلل، ولو كان هذا مسلما حقا لما وقعت منه هذه المفارقة التي قد تسقطه من نظر الله سبحانه وتعالى، وقد تعجل له العقوبة في هذه الحياة في الدنيا قبل الآخرة. هذه الحقوق لابد من معرفتها، لابد نعرف حق الزوجة، لابد نعرف حق الأولاد أو الأبناء والبنات، لابد نعرف حق الوالدين، لابد نعرف حق الإخوان وهكذا. فمعرفة هذه الحقوق واجب، أو من الواجبات التي ألزمنا بها الإسلام أو ألزمنا بها شرعنا الكريم والحنيف. حسن المعاشرة، ما هي صور حسن المعاشرة أو حسن العشرة؟ ألا يكلف الإنسان أهله بما لا يستطيعون أو بما ينوؤون بحمله، إيه ما تكلفهمش إلا ما يستطيعون أداءه. ومن هذا المنطلق كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما في مهنة أهله، المهنة والمهنة والمهنة بتسكين الهاء أيضا كلها بمعنى واحد، في مهنة أهله أي في خدمة أهله، بيخفف عنهم بيساعدهم في البيت. والتخفيف كان له صور مختلفة، يعني ما يكلفهمش بكل شيء وإنما يحمل عنهم بعض هذه الأعباء، بعض هذه التكاليف. زي إيه؟ يعني كان يخيط نعله أو يخصف نعله. يخصف نعله يعني لو حصل تمزق في النعل يقوم هو صلى الله عليه وسلم بخصف النعل، يعني بإصلاح النعل، يقوم بترقيع ثوبه عليه الصلاة والسلام، يعني يقوم ببعض الأعمال أو ببعض الأعباء أو ببعض التكاليف. من أجل إيه؟ من أجل التخفيف عن أهله وعن زوجاته رضوان الله عليهن جميعا. هذه صورة من الصور. أيضا من الصور ألا يكلفهم بشيء ما يقدروش عليه، إذا كان هذا واجب في حق الخدم، في حق الخدم أو من كانوا في حكم أو الرق، اللي كانوا مسترقين، اللي كانوا في حكم الاسترقاق الإسلام أوصى بهم خيرا. النبي عليه الصلاة والسلام كان له أناس يخدمونه، لكن لم يكونوا يخدمونه على وجه الاسترقاق لهم، إنما هذه خدمة كان من ورائها المحبة، كانوا يخدمونه محبة لا استخداما ولا استرقاقا. سيدنا أنس بن مالك كان بيقول خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي يوما قط لما فعلت هذا هكذا أو لما لم تفعل هذا هكذا. طب إذا كان ده في حق الخادم، في حق الخادم النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يكلفه، وهذا ما صرح به عليه الصلاة والسلام في قوله إخوانكم خوالكم، خوالكم يعني عطية ربي، يعني ربنا سخرهم لكم وجعلهم تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمهم مما يأكل وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم بما يغلبهم أي بما يبهضهم وبما يثقلهم أو بما يعيهم أو بما يتعبهم، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم بما يغلبهم فأعينوهم. إن كلفت الخادم بشيء وخصوصا خادم صغير أو طفلة صغيرة، إذا كلفتها بما لا تستطيع ينبغي أن تعينها، هذا في حق مين؟ في حق الخادم. فحق الزوجة أوجب، حق الزوجة أوجب، فينبغي أن تحسن إليها وينبغي أن تشعرها بأن الحياة بينكما شركة أو بأن المصلحة واحدة، فالمرأة بعض من الرجل والرجل بعض من الزوجة، هكذا بين القرآن إن مش الرجل هو الكل في الكل والمرأة تمثل البعض من هذا الكل، لا ده حتى لما ذكر القوامة قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله، لم يقل بما فضل الله الرجال على النساء، بل قال بما فضل الله بعضهم على بعض. إذا كل واحد فينا يمثل بعضا، مثلا فاليد بعض مني، الرجل بعض مني، العين، الأذن، الأنف، الوجه، كل بعض من بعض، فإذا فضل بعض مني على سائر الجسد فلن يجد سائر الجسد غضاضة في هذا التفضيل. ليه؟ لأن هذا البعض هو جزء مني، جزء من تكويني. فلذلك قال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، خلق منها مش جاي من بره، خلق منها زوجها، إذن الزوجة بعض من الرجل والرجل بعض من الايه من الزوجة، هذه حقيقة. اذا المقصود من حسن العشرة ان نؤكد للعالم وخصوصا الذين اثاروا حفيظة المرأة ضد، لا اقول ضد المسلمين ولا ضد الازواج، بل جعلوا او ارادوا ان يجعلوا من المرأة المسلمة خصما للاسلام وخصما لهذه الشريعة الاسلامية، فقالوا للمرأة مهضومة الحق مهضومة الجانب. ولو علموا ان شرعنا الكريم قد اوصى بالمرأة وقد خفف عنها، حتى من الاشياء العجيبة ان واحد سألني منذ فترة بيقول لي يعني اعداء الاسلام بيقولوا ان المرأة مظلومة حتى في العقيقة التي يقوم الاب بذبحها وتقديمها، بيذبح او بيذبح عن الولد الغلام شاتين ويذبح عن البنت شاه واحدة. قلت له هل هذا يؤخذ على الاسلام؟ ده الاسلام لما علم ان زمان كان الناس بيكرهوا انجاب البنات واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فاراد ان يشعر الناس بقيمة البنت وبانها خير لابيها وامها، اراد ان يشعرهم فخفف المؤونة في حقها وجانبها. ينبغي ان نفرق بين ما يؤدى للبنت من الحقوق وبين ما يؤدى عنها، فالعقيقة لا تؤدى للبنت انما تؤدى عنها، فاراد الشارع الكريم ان يشعرنا بان البنات خفيفات المؤونة، ما بيكلفوش اهلهم كثير غير الولد، الولد بيكلفك حتى في العقيقة بيكلفك انك تذبح عنه شاتين، اما البنت فربنا اراد ان يشعرك بانها خفيفة المؤونة، لا بتدفع لها مهر بل بالعكس انت بتقبض مهرها وبتذبح عنها شاه واحدة. فينبغي ان نعقل هذا وان نتفطن الى ما يشيعه او ما يروج له خصوم الاسلام من هذه الافتراءات او من هذه المغامز او المطاعم التي يريدون من خلال اثارتها ان يجعلوا من المرأة خصما للاسلام. ارجو ان تكون الرسالة قد وصلتكم، وحتى نلتقيكم استودع الله دينكم واماناتكم وخواتيم اعمالكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بمجد كريم وخلق عظيم أتانا رسول رؤوف رحيم، نسير الطريق على نوره ونحيا الحياة بأخلاقه، ويوم اللقاء على حوضه سنلقى الحبيب بقلب سليم. كريم وخلق عظيم أتانا رسول رؤوف رحيم.